بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله قال في كتابه دلائل النبوة: باب غزوة بني المصطلق، وهي غزوة المريسيع، وما ظهر فيها من آثار النبوة. قال: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، أبو الأسود ده يتم عروة، عن أبي الأسود عن عروة قال: وبنو المصطلق ولحيان في وبنو المصطلق ولحيان في شعبان من سنة 50. أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل بغداد، قال: أخبرنا أبو عمرو بن السماك، قال: حدثنا حنبل بن إسحاق، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، مش الخرامي، ازاي ماشي؟ قال: حدثنا محمد بن فليح، قال: عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم قاتل بني المصطلق وبني لحيان في شعبان من سنة 50. روينا عن قتادة أنه قال: كانت المريسيع سنة 50 من هجرته. نعم. صلى الله عليه وسلم. أمير. قال: واخبرنا ابو عبد الله الحافظ، قال: اخبرنا ابو عبد الله الاصواني، قال: حدثنا الحسن بن الجهم، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا واقدي، قال: غزوه المريسيع في سنه 50، خرج رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله يوم عليه وسلم. الاثنين ليلتين خلتا من شعبان، وقدم المدينه لهلال رمضان، واستخلف على المدينه زيد بن حارثه. قال الواقدي: فحدثني شعيب بن عباد سخنة شعيب فحدثني شعيب بن عباد عن المسور بن رفاعة أنه سخنة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببني المصطلق من خزاعة في شعبان سنة 6. كذا قال ابن إسحاق: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان، كذا قال ابن اسحاق: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتاده وعبد الله بن ابي بكر، كل قد حدث ببعض الحديث، فاجمعوا حديثهم، قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغه ان بني المصطلق يجمعون له، وقائدهم الحارث بن ابي ضرار ابو جويريه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالمريسيع ماء من مياه بني المصطلق، فأعدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزاحف الناس فاقتتلوا، فهزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق، فقتل من قتل منهم، ونفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءهم وأموالهم ونساءهم فأفاءهم، وأقام عليهم ناحية قديد والساحل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: أخبرنا أبو عبد الله الأصبهاني، قال: حدثنا الحسن بن الجهم، قال: حدثنا الحسين بن الفرج، قال: حدثنا الواقدي عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري ومعمر بن راشد في آخرين قالوا: إن بني المصطلق من خزاعة كانوا ينزلون ناحية الفرع، وهم حلفاء بني مدلج، وكان رأسهم الحارث بن أبي ضرار، وكان قد صار في قومه ومن قدر عليه من العرب. صار ولا سا صد؟ فدعاهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتاعوا خيلا وسلاحا، وتهيأوا للمسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الركبان تقدم من ناحيتهم فيخبرون بسيرهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بريدة الأسلمية فعلم علم ذلك، فرجع وأخبره خبر القوم، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فأسرعوا الخروج. قال الواقدي: حدثنا سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض عن أبيه عن جدته، وهي مولاة جويرية، مشدد الياء، الأبيض الأبيض لا ده مطروح، لا جويرية، جويرية جويرية قال سمعت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها تقول أتانا رسول الله صلى الله صلى عليه وسلم ونحن على المريسيع، فأسمع أبي يقول أتانا ما لا قبل لنا به. قالت وكنت أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصفون الكثرة. فلما أنا أسلمت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى، فعرفت أنه رعب من الله عز وجل يلقيه في قلوب المشركين. وكان رجل منهم قد أسلم فحسن إسلامه يقول لقد كنا نرى رجالا بيضا على خيول بلق ما كنا نراهم قبل ولا بعد. قال الواقدي ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع وهو الماء، فنزل وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبة له من أدم، ومعه من نسائه عائشة وأم سلمة، وقد اجتمعوا على الماء وأعدوا وتهيئوا للقتال. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة، ويقال كانت مع عمار بن ياسر راية المهاجرين. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنادى في الناس قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم وأموالكم. ففعل عمر فأبوا، فكان أول من رمى رجل منهم بسهم، فرمى المسلمون ساعة بالنبل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحملوا، فحملوا حملة رجل واحد فما أفلت منهم إنسان، وقتل 10 منهم وأسير سائرهم أسير وأسر رسول وآسر سائرهم أسر رسول الله قتل وأسر هنا وأسر سائرهم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال والنساء والذرية والنعم والشاء، وما قتل أحد من المسلمين إلا رجل واحد. وكان أبو قتادة يحدث ها كسر قال حمل لواء المشركين صفوان ذو الشفرة شفرة، فلم تكن لي ناهية حتى شذت عليه فقتلته، وكان الفتح. وكان شعارهم يا منصور أمت. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله السعدي ده الجزجاني السعدي نعم قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال فكتب إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم فأصاب يومئذ أحسبه. قال جويرية بنت الحارث قال نافع وحدثني عبد الله بن عمر يعني بذلك، وكان في ذلك الجيش، أخرجاه في الصحيح من حديث عبد الله بن عون. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا حسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز نصيح قبل إزاي نعم عن ابن محيريز انه قال دخلنا انا وابو صرمه على ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، فساله ابو صرمه فقال يا ابا سعيد هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر العزلق؟ فقال نعم، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوه بني المصطلق فسبينا كرام العرب، فطالت علينا العزبه ورغبنا في الفداء، فاردنا ان نستمتع ونعزل، فقلنا نفعل ورسول الله ابراهيم بن يعقوب واصغر من ده صح؟ ابراهيم بن يعقوب السعدي فقلنا نفعل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم ألا تفعلوا ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن قتيبة عن إسماعيل. أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم الله، فكتبت على نفسها وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها. قالت عائشة: والله ما هو إلا أن رأيتها فكرهتها، وقلت سيرى منها مثل ما رأيت. فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، وقد كاتبت على نفسي فإني على كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو خير من ذلك أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك؟ فقالت: نعم. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ الناس أنه قد تزوجها، فقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما في أيديهم من بني المصطلق، فلقد أعتق بها مئات أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة أعظم بركة على قومها منها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو عبد الله بن بطة قال: حدثنا الحسن بن الجهم قال: حدثنا القسين بن الفرج قال: حدثنا الواقدي قال: فحدثني حزام بن هشام عن أبيه أنه قال: قالت جويرية بنت الحارث: رأيت قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع في حجري، فكرهت أن أخبر بها أحدا من الناس حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سبينا رجوت الرؤيا، قالت: فاعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجني، والله ما كلمته في قومي حتى كان المسلمون هم الذين أرسلوهم، وما شعرت إلا بجارية من بنات عمي تخبرني الخبر، فحمدت الله عز وجل. قال الواقدي: ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق، ويقال جعل صداقها عتق 40 من قومها. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال: أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال: حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي ويس قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة في غزوة بني المصطلق بالمريسيع قال: فهزمهم الله وسبى في غزوته تلك جويرية بنت الحارث جويرية فصلتها عجيبة وسبى في غزوته تلك جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار فقسم لها فكانت من نسائه. وزعم بعض بني المصطلق أن أباها طلبها فافتداها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطبها فزوجها إياه. باب ما ظهر في هذه الغزوة من نفاق عبد الله بن أبي بن سلول قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال: حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن حبان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك إذ اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري، وكان أجرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسنان بن زيد. قال ابن إسحاق: فحدثني محمد بن يحيى بن حبان قال: ازدحما على الماء فقتتلا. فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين، وزيد بن أرقم نفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي. فلما سمعها قال: ثاورونا في بلادنا، والله ما عزنا وجلابيب قريش هذه ما عزنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سم من كلبك أكلك. والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه فقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم فذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غليم وعنده عمر بن الخطاب، فأخبره الخبر. فقال عمر: يا رسول الله، خذ عباد بن بشر فلنضرب عنقه. خذ ولا آخذ يتكلم عن نفسه ولا بيقول للنبي؟ خذ. ولا أمر فلنضرب أمر برضه مضارع ولام الأمر. فقال صلى الله عليه وسلم: فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا، ولكن نادي يا عمر في الرحيل. فلما بلغ عبد الله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه فاعتذر إليه وحلف له بالله ما قال عليه زيد بن أرقم. علامة تعجب عجيبة. آه. وكان عند قومه بمكان، فقالوا يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. نعم. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، لا يروح، راح يروح. وراح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن حضير فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال والله لقد رحت في ساعة منكرة، ما كنت تروح فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز من الأذل. قال فأنت والله يا رسول الله العزيز وهو الذليل. ثم قال يا رسول الله ارفق به، فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم الخرز لنتوجه، فإنه لا يرى أن قد استلبته ملكا. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس السلام حتى أمسوا صلى الله عليه وسلم. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحوا وصدر يومه وصدر يومه نعم حتى اشتد الضحى، ثم نزل بالناس ليشغالهم عما كان من الحديث. فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض فناموا. ونزلت سورة المنافقين. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين. تشكيل عجيب وعلامة الترقيم أعجب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أو قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال جابر وكانت الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كثر المهاجرون بعد ذلك. قال فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي، يجوز الاثنين رفع الجزم. ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروة قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي سعيد الأزدي أنه قال حدثنا زيد بن أرقم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا فيسبق الأعرابي أصحابه فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه. فأتى رجل من الأنصار الأعرابي فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه فانتزع حجرا ففاض نعم الفضي الماء نعم ولا خبطه بالحجر في دماغه عوره؟ لا لسه هيك الحجر من الحوض. نعم. فانتزع حجرا ففاض، فرفع الأعرابي خشبة. عبادة. الأعرابي خشبة. فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين فأخبره وكان من أصحابه، فغضب عبد الله بن أبي ثم قال لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله لأصحابه إذا انفضوا من عند محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز من الأذل. قال زيد وأنا ردف عمي فسمعت عبد الله وكنا أخواله، فأخبرت عمي فانطلق فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف وجحد فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فجاء إلي عمي فقال: ما أردت أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك المسلمون؟ فوقع علي من الغم ما لم يقع على أحد قط. فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وقد خففت برأسي، خفقت برأسي من الهم بقاف، وقد خفقت برأسي من الهم، إذا أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد أو الدنيا. ثم إن أبا بكر لحقني فقال: ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي عندك رسول. خففت أنا عندي ف هي نفس النسخة، خفقت إيه كان موطي راسه يعني مطقطق لا ماليش وش يعني. قلت: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غير أن عرك أذني وضحك في وجهي. فقال: أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، إيه؟ صلى الله عليه وسلم. حتى بلغهم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند رسول الله حتى ينفضوا. حتى بلغ ليخرجن الأعز من الأذل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في تفسير آدم، آدم نبي ياسر، العسقلاني، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في تفسير آدم قال: أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي بهمذان قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق الهمداني عن زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. قال: فذكرت ذلك لعمي، فذكره عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله قط. وجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وحط نقطتين قبل إذا جاءك، مفيش حاجة أنا بداية السورة. إلى قوله: لا يخرجن الأعز من الأذل، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي وقال: إن الله عز وجل قد صدقك. عند القول حط نقطتين، قال وقلت يقول وقالوا. رواه البخاري في الصحيح عن آدم، وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وذكر موسى بن عقبة في مغازيهما، يعني عروة وموسى، صح؟ نعم. وذكر طيب وذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وذكر موسى بن عقبة في مغازيهما هذه القصة، وزعم أن أوس بن أكرم أن أوس بن أكرم ورجل من بني الحارث بن الخزرج هو الذي سمع قول عبد الله بن أبي، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، وذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن أبي فسأله عما تكلم به، فحلف بالله ما قال من ذلك شيئا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان سبق منك قول فتوب. فجحد وحلف، فوقع رجال بأوس بن أكرم ولا يريد التوبة، هو مصر على ما هو فيه النفاق. أعوذ بالله، أعوذ بالله من النفاق والمنافقين، أعوذ بالله. فوقع رجال بأوس بن أكرم وقالوا: أسأت بابن عمك وظلمته ولم يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فلما قضى الله قضاءه في موطنه ذلك وسري عنه، نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو بأوس بن أكرم، فأخذ بأذنه فعصرها حتى استشرف القوم. الحين زيد بن أرقم أصلا، إيه أوس بن أكرم؟ هنا أوس بن أكرم هو الحديث، حديث زيد رواه أبو لهيعة، ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود. ولا لهيعة، أنا خدت بالي منها دلوقتي. لا صح، لهيعة. ما هو جاش في بالي إنه ممكن يعملها كده. نعم. نظر رسول، طيب، صلى الله عليه وسلم. فحتى استشرف القوم، ما ولا مو أشرف القوم، هم اللي استشرفوا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم اخذ استشرفهم باذنه فطلع عليهم، حتى امشي هذا وهذا، اطل به عليهم؟ امشي نعم، هذا وهذا. احسن الله بارك اليك الله فيك. دكتور عبد الله السلام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابشر فقد صدق الله حديثك. ثم قرأ عليه سورة المنافقين حتى بلغ ما انزل، حتى بلغ ما انزل الله في ابن ابي: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى بلغ، حتى بلغ ولكن المنافقين لا يعلمون. اخبرنا هو ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا ابو علاثة قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ليعة قال حدثنا ابو الاسود عن عروة حاوى حدثنا ابو الحسين بن الفضيل القطان قال اخبرنا ابو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن ابي اويس قال اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه فذكراه، وذكر موسى بن عقبه فيما سمع زيد بن ارقم في قصه اخرى، فيما سمع زيد، ولا موسى سمع زيد؟ وذكر موسى بن عقبة فيما سمع زيد بن أرقم، يعني ذكر قصة أخرى في سماع زيد بن أرقم نعم. غير موسى بن أقرب. أنا بحسب موسى بن عقبة سمع زيدا لا لا، مباشرة فيما سمع زيد بن أرقم في قصة أخرى. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضيل القطان قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة أنه قال: فحدثني عبد الله بن الفضيل أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن حزنت على من أصيب بالحرة من قومي فكتب إلي زيد بن أرقم وبلغه شدة حزني، يذكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار. وشك ابن الفضل، يعني عبد الله بن الفضل، في أبناء أبناء الأنصار. قال ابن الفضل: فسأل أنس بعض من كان عنده عن زيد بن أرقم. في البخاري الثلاث، أنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نعم. فقال: والذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي أوفى الله له بأذنه. زي ما تيجي بقى. نعم. على العلم ان هم الناس من صغار اسناننا هم الذين تكلموا، الساده لم يتكلموا. اخر الله برسول الله يعطي القرش نفقه من دمائه، اخر الله ذلك دعا له، دعا لهم، عفى عنهم ودعا لهم. طيب. مئة وثلاثة 96. وقد أخبرتني ابنته لي أنه ولد لي أكثر من 100 ولا كام. عبالك عبالك، ذكرتك بالأمس والعيون غامضة بين نهرين. فقال: هو الذي يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي هذا الذي أوفى الله له بأذنه. وإذا ابتليت بالثالثة فعليك بالرابعة، وإذا ابتليت بهن تفصل الأرض خير لك. يرفع يده ويدعي ربنا يكرمه إن شاء الله، ربنا يكرمه كما أكرم السابقين. أم عجل غنم، أم عجل غنم. قال: وذاك حين سمع رجلا من المنافقين يقول: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، لئن كان هذا صادقا لنحن شر من الحمير. فقال زيد بن أرقم: فهو والله صادق وأنت شر من الحمار. بعيد. ثم رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجحده القائل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية تصديقا لزيد، يعني قوله يحلفون بالله ما قالوا الآية. خرجه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي ويس إلى قوله: هذا الذي أوفى الله، أوفى الله له بإذنه. ولعل ما بعده من قول موسى بن عقبة وقد رواه محمد بن فليح عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال قال ابن شهاب فذكر ما بعده عن موسى عن ابن شهاب. نعم أحسن الله عليكم. به قال بابه بالريح التي دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم على موت عظيم من عظماء المنافقين وما ظهر في راحلتيه التي ضلت وتكلم المنافق فيها بما تكلم به راحلته التي ضلت وتكلم المنافق فيها بما تكلم به من آثار النبوة. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة حاء وأخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة في قصة غزوة بني المصطلق قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعاء من طريق عمان صرح الناس ظهرهم وأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وقيل يا رسول الله ما شأن هذه الريح فزعموا أنه قال مات اليوم منافق عظيم النفاق ولذلك أنا عارف اللي هيعمله بذل اللي فيها اللي بتاع. قال أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتاب قال حدثنا القاسم الجوهري قال حدثنا ابن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة في قصة غزوة بن المصطلق قال فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعاء من طريق عمان صرح الناس ظهرهم وأخذتهم ريح شديدة وأخذتهم ريح شديدة حتى أشفق الناس منها وقيل يا رسول الله ما شأن هذه الريح فزعموا أنه قال مات اليوم منافق عظيم النفاق ولذلك عصفت الريح وليس عليكم منها بأس إن شاء الله وكان موته غائظا للمنافقين. زاد موسى بن عقبة في روايته قال جابر فرجعنا إلى المدينة فوجدنا منافقا عظيم النفاق قد مات يومئذ ثم اتفق وسكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهرهم وفقدت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الإبل فسعى لها الرجال يلتمسونها فقال رجل من المنافقين كان في رفقة من الأنصار أين يسعى هؤلاء قال أصحابه يلتمسون راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلت وفي رواية عروة ضلت فقال المنافق أفلا يحدثه الله بمكان راحلته فأنكر عليه أصحابه ما قال وقالوا قاتلك الله نافقت فلما خرجت وهذا في نفسك قال خرجت لأصيب عرضا من الدنيا ولعمري إن محمدا لا يحدثنا ما هو أعظم من شأن الناقة فسبه أصحابه وقالوا والله ما نكون منك بسبيل ولو علمنا أن هذا في نفسك ما صحبتنا ساعة فمكث المنافق شيئا ثم قام وتركهم فعمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث فوجد الله قد حدثه حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنافق يسمع إن رجلا من المنافقين شمت أن حلت أو ضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أفلا يحدثه الله بمكان ناقته وإن الله عز وجل قد أخبرني بمكانها ولا يعلم الغيب إلا الله وهي في الشعب المقابل لكم وقد تعلق زمامها بشجرة فعمدوا إليها فجاءوا بها وأقبل المنافق سريعا حتى أتى النفر الذين قال عندهم ما قال فإذا هم جلوس مكانهم لم يقم منهم أحد من مجلسه فقال أنشدكم بالله هل أتى أحد منكم محمدا فأخبره بالذي قلت قالوا اللهم لا ولا قمنا من مجلسنا هذا بعد قال فإني وجدت عند القوم حديثي وقال والله لكأني لم أسلم إلا اليوم فإن كنت لفي شك من شأني فأشهد أن رسول الله أنه رسول الله قال أصحابه فاذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستغفر لك فزعموا أنه ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذنبي واستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعمون أنه ابن اللصيب وفي رواية عروة ابن اللصيب أو ابن اللصيطي ولم يزل زعمه فاشلا حتى مات هذا لفظ حديث موسى بن عقبة وزعم الواقدي أن الذي أخبر بموته عند هبوب الريح زيد بن رفاعة بن التابوت وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن ابن إسحاق عن شيوخه الذين روى عنهم قصة بني المصطلق قالوا فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببقعاء من الأرض من أرض الحجاز دون البقيع هبت ريح شديدة فخافها الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخافوها فإنها هبت لموت عظيم من عظماء الكفر فوجدوا رفاعة بن زيد بن التابوت مات في ذلك اليوم وكان من بني قينقاع وكان قد أظهر الإسلام وكان كهفا للمنافقين وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش حوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله يعقوب جزاك الله خير. قال حدثنا محمد بن اسحاق الثقفي قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا حفص بن غياث عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينه هاجت ريح تكاد ان تدفن الراكب، فزعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت هذه الريح لموت منافق، قال فقدم المدينه فاذا منافق عظيم من المنافقين قد مات، لفظ حديث حفص. وفي روايه ابي معاويه قال هبت ريح شديده والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فقال هذه لموت منافق، قال فلما قدمنا المدينه اذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين. رواه مسلم في الصحيح عن ابي كريب اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة من بني المصطلق أتاه عبد الله بن عبد الله بن أبي رضي الله عنه قال له يا رسول الله إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فإن كنت فاعلا فأمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان بها رجل أبر بولده مني، ولكني أخشى أن تأمر به رجلا مسلما فيقتله فلا تدعوني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الأرض حيا حتى أقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل نحسن صحبته ونترفق به ما صاحبنا. وعن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر قال حدثنا قال كان عبد الله بن ابي اذا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده اصحابه من الاوس والخزرج وقد كانوا قد عرفوا ضغناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجبهم ان يعرف له شرفه ويكرهون ان يقولوا ذلك له لما تعرفون من ضغنه عليه، فيقول بعضهم لبعض هذا عبد الله بن ابي فاذا سمعها لما يعرفون من ضغنه عليه، فيقول بعضهم لبعض هذا عبد الله بن أبي فإذا سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذنه. باب حديث الإفك. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال النعمان بن راشد عن الزريع كان حديث الإفك في غزوة المريسية. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جنات قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد ومعمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، قالت فأقرع بيننا في غزاة المريسيع فخرج سهمي فهلك في من هلك. قلت وإلى هذا ذهب أصحاب المغازي محمد بن يسار ومحمد بن عمر الواقدي. وروى الواقدي عن يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير وروى الواقدي عن يعقوب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عيسى بن معمر عن عباد بن عبد الله أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمه حدثيني حديثك في غزوة المريسية. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان قال أبو سهل بن زياد القطان حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك البزاز قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حوى أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك وابن ملحان فرقهما حوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال أخبرنا يحيى بن عبد الله بن بكر قال حدثنا الليث بن سعد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإبكي ما قالوا فبرأها الله عز وجل مما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له من بعض الذي حدثني عروة عن عائشة، وزعموا في رواية القطان وإن كان بعضهم أوعى له وزعموا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، قالت عائشة فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه وسرنا حتى فرغ رسول الله وأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فوسرنا حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين آذن بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جاز غفار قد انقطع، فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي واحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبته وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، انما ياكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خيفة الهودج حين رفعوه. وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فاقمت في رواية القطان، فاتيت منزلي الذي كنت فيه وظننت انهم سيفقدوني فيرجعون الي، وفي رواية القطان فيوجهون الي، فبين انا جالسة في منزلي غلبتني عيني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني رضي الله عنه من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاع حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي والله ما كلمني كلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعي، فأناخ راحلته فواطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بها الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا مغيرين في نحر الظهيرة، فهلك. وكان الذي تولى الإبكة عبد الله بن أبين بن سلولة. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. سيدنا في أثر أن العلة علة عائشة أنها كسرت، كانت مكسورة، لأنها لم تخرج، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجهي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم ثم ينصرف، فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت يوما بعدما ناقهت، فخرجت مع أم مستح قبل المناصع المناجع مناجع منتجع قبل المناجع، وهو مبرزنا مبرزنا وكنا نخرج إليه لا نخرج إلا ليلا إلى الليل، وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، وأمرنا أمر العرب الأولي في التبرز قبل الغائط، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مستح وهي ابنات أبي رهم بن عبد مناف، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة بن عبد المطلب. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، قد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرتها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قالت وماذا قال؟ وفي رواية القطان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أو ما علمت ما قال؟ قلت لا والله. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفكي. قالت فازددت مرضا على مرضي. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. مصطح ابن عباد ابن المطلب ابن عبد مناف، ابن عبد المطلب عباد ابن المطلب. قالت فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال كيف فيكم؟ فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرنا عليها. قالت فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا. قالت فبكيت الليلة حتى أصبحت لا ترقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت ثم أصبحت أبكي، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي، فأمره يأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال أسامة يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا، والذي بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبين بن سلولة. فقالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرنا من رجل قد بلغنا أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت في أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا،

فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك، لفظ حديث أبي عبد الله القطان. رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن عبد الله بن بكير، وأخرج مسلم من حديث ابن المبارك عن يونس بن يزيد. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري وبغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فقال الذي تولى كبره منهم علي، فقلت لا. حدثني سعد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عتبة بن مسعود كلهم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول الذي تولى كبره عبد الله بن أبي فقال قال فقال لي فما كان جرمه؟ قال قلت سبحان الله، من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن شمل أنهما سمع عائشة تقول كان مسيئا في أمري. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث معمر. وأخبرنا أبو علي الرذباري قال حدثنا أبو محمد بن شوذة بن المقرب واسط قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا أفلح بن عبد الله بن المغيرة عن الزهري قال كنت عند الوليد بن عبد الملك فذكر الحديث بطوله عن عروه وابن المسيب وعقامه وعبيد الله بن عبد الله عن عائشه لم يذكر ابا سلمه وابا بكر بن عبد الرحمن، وزاد قال حدثنا الوليد وما ذاك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا غزوه بني المصطلق فساهم بين نسائه فخرج سهمي وسهم أم سلمة، وذكر الحديث. أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال حدثنا أبو بكر الإسماعيلي قال حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا ابن دار وابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدين قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخل حسان بن ثابت على عائشة فشبب بأبيات له فقال حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل عندك الفوافل هنا. قالت فلست قالت لست كذاك. قلت هو يعني يتكلم عن نفسه فبرأته عائشة لست كذاك. قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد أنزل الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت أي عذاب أشد من العمى؟ قال وقالت الحسان لست من هؤلاء الذين هم غرسا من لحوم الغرس. الله. يعني أنت نلت من هو تكلم في عائشة رضي الله عنه حد سيدنا نعم رضي الله عنه قال وقد كان يرد قد كان يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار المنذار وروى مسلم عن محمد بن مثنى. اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القاضي قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن اسحاق قال حدثنا عبد الله بن ابي بكر بن عمرو بن حزم عن عمره بنت عبد الرحمن بن اسعد بن زراره عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القصه التي نزل بها عذري على الناس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر برجلين وامراه ممن كان باء بالفاحشه في عائشة فجلد الحد. قال وكان رماها عبد الله بن أبي ومصطح بن أثاثة وحسان وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمي. لم يثبت ابن سلول حدة لم يثبت قال اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن اسحاق قال حدثنا محمد بن ابراهيم التيمي قال كان حسان بن ثابت قد كثر على صفوان بن المعطل في شان عائشه ثم قال بيت شعر يعرض به فيه وباشباهه فقال امسى الجلابيب وقد عزوا وقد كثروا وابن الفريعه امسى بيضة البلد فاعترضه صفوان ليلة وهو آت من عند أخواله بني ساعدة فضربه بالسيف على رأسه فيعدو عليه ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه إلى عنقه بحبل أسود وانطلق به إلى دار بني حارثة فلقيه عبد الله بن رواحة فقال له ما هذا؟ فقال ما أعجبك؟ عدا على حسان بالسيف ما أعجبك عدا على حسان بن ثابت حسان بالسيف فوالله ما أراه إلا قد قتله. فقال هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت به؟ فقال لا. فقال والله لقد اجترأت خلي سبيله فستغدو على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكروا له ذلك فقال أين ابن المعطل؟ فقام إليه فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال ما دعاك إلى ما صنعت؟ فقال يا رسول الله آذاني وكثر علي ولم يرض حتى عرض في الهجاء فاحتملني الغضب ها أنا ذا فما كان علي من حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعو إلي حسان فأتي به. فقال يا حسان أتشوهت على قومك أن هداهم الله للإسلام؟ يقول تنفست عليهم يا حسان أحسن فيما أصابك. فقال هي لك يا رسول الله. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرين القبطية فولدت له عبد الرحمن بن حسان وأعطاه أرضا كانت لأبي طلحة تصدق بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنسي أن صفوان بن المعطل قال حين ضرب حسان تلقى ذباب السيف عنك فإنني غلام إذا هو جيت لست بشاعر. وقال حسان لعائشة رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات غوائل. حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافر. وإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر نعم الغوافل. وإن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قيل امرئ متحاملي. فإن كنت أهجوكم كما متماحلي متماحلي إن كنت أهجوكم كما بلغوكم فلا رجعت صوتي إلي أناملي. فكيف ودي ما حيت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. وإن لهم عزا يرى الناس دونه المحافل. زين المحافل. وإن لهم عزا يرى الناس دونه قصار وطال العز كل التطاول. وأن الذي قد قيل ليس بلائط بك الدهر بل قيل امرئ متحمل نعم. وإن لهم عزا يرى الناس دونه يرى الناس قصار أحسن الله بك. قال أخبرنا الحسين بن الفضل القطان قال أخبرنا أبو بكر بن عتبة قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا ابن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة في ذكر ما جرى بين جهجاه وبين فتية من الأنصار على الماء في غزوة بني المصطلق. قال بلغ حسان بن ثابت الشاعر الذي كان بين جهجاه الغفري وبين الغفري وبين الفتية الأنصاريين قال فغضب وقال وهو يريد المهاجرين من القبائل الذين يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس الجلاليب قد زاغوا وقد كثروا وابن الفريعة أمسى بيضة البلد فخرج رجل من بني سليم مغضبا من قول حسان فرصده فلما خرج ضربه السلمي حتى قيل قتله لا يرى إلا أنه صفوان بن معطل فإنه بلغنا أنه ضرب حسان بالسيف فلم يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده في ضربه إياه بالسيف فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السلمي فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السلمي حسان فقال لهم خذوه فإن هلك حسان فاقتلوه به فخذوه فأسروه وأوثقوه. فبلغ ذلك سعد بن عبادة فخرج في قومه إليهم فقال أرسلوا الرجل فأبوا عليه فقال عمدتم إلى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم خذوه فإن هلك حسان فاقتلوه به فأخذوه فأسروه وأوثقوه. فبلغ ذلك سعد بن عبادة فخرج في قومه إليهم فقال أرسلوا الرجل فأبوا عليه فقال عمدتم إلى قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشتمونهم وتؤذونهم وقد زعمتم أنكم نصرتموهم. فغضب سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقومه فقال أرسلوا الرجل فأبوا عليه حتى كاد أن يكون بينهم قتال ثم أرسلوه. فخرج به سعد إلى أهله فكساه حلة ثم أرسله. فلغنا أن السلمي دخل المسجد ليصلي فيه فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كساك كساه الله من ثياب الجنة. فقال كساني سعد بن عبادة. ثم ذكر موسى بن عقبة عبد الله بن أبي في الإنفاق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول إذا جاء المنافقون ولم يتعرض لذكر حديث الإفك في هذه الغزوة وفي رواية الزهري عن الجماعة عن عائشة حتى استعذر النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أبي. أحسن الله لكم. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله أنا أعذرك منه، وقد مضى الحديث الصحيح عن عروة عن عائشة في قصة رمي سعد بن معاذ يوم الخندق في أكحله ووفاته من تلك الرمية بعد قريظة، فإن كان قول من قال إن قصة الإفك كان في غزوة المرصيع وهي غزوة بني المصطلق محفوظا، فيشبه أن يكون جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه لم ينفجر حتى كان بعد المريسيع وحديث الإفك. وذكر أبو عبد الله بن مندة الحافظ أن سعد معاذ توفي بالمدينة سنة 5 من الهجرة، وذكرنا فيما تقدم أن غزوة بني المصطلق كانت في شعبان سنة 5 من الهجرة، فكأن سعد مات بعد شعبان في هذه السنة والله أعلم. باب سرية نجد يقال لها يقال إنها كانت في المحرم سنة 6 من الهجرة، بعث فيها محمد بن مسلمة فجاء بسيد أهل اليمامة ثمامة بن أثال، وما ظهر في أخذه وإسلامه من الآثار. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم وهو ابن منحان قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي يا محمد خير إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن وليه سيدنا ليه قدم التهديد كده يعني عشان يبان عزه يعني مش هو في موضع ضعف يعني لا يخاف من القتل يعني عرب إن تقتل تقتل ذا دم. دم نعم يعني لها معنيين تقتل ذا دم يعني قوم يأخذون بدمه، وتقتل ذا دم أي أهرقت منك دماء يعني هتقتل واحد أنا قتلت وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا محمد والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، والله ما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فيسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فيسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل صبأت يا ثمامة؟ قال لا، ولكني أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف، وراه مسلم عن قتيبة كلاهما عن الليثي، وأخرجه مسلم أيضا من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري هكذا. وخالفهما محمد بن إسحاق بن يسار عن المقبوري في كيفية أخذه، وذكر أولا من قبل نفسه أن ثمامة بن أثال كان رسول مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن يمكنه منه. فماذا ترى؟ الظاهر أن هي فسيره رسول الله. قال ثم روي عن المقبوري ما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان إسلام ثمامة بن أثال الحنفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الله حين عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما عرض له أن يمكنه الله منه، وكان عرض له وهو مشرك فأراد قتله، فأقبل ثمامة معتمرا وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحير فيها حتى أخذ فأوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك، فأمر به فربط إلى عمود من عمود المسجد فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ثمامة؟ فتحيز فيها فتحيز ولا الحرة اختبر الحرة يتحيز فيه جانبا منها يعني حتى أخذ قال ثم روى المقبوري كان إسلام فأراد قتله فأقبل في بيته معتمرا وهو على شركه حتى دخل المدينة فتحيز فيها حتى أخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأمر به فربط إلى عمود من عمود المنزل فخرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ثمامة هل أمكن الله منك فقال قد كان ذلك يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن تسأل مالا تعطى فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرك حتى إذا كان الغد مر به فقال ما لك يا ثمامة فقال خيرا يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن تسأل ما لم تعطه ثم انصرف عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة فجعلنا المساكين نقول بيننا ما يصنع بدم ثمامة نحن المساكين يعني. فجعلنا المساكين نقول بيننا ما يصنع بدم ثمامة والله لأكلة من جزور سمينة من فدائه أحب إلينا من دم ثمامة فلما كان الغد مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا ثمامة فقال خيرا يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تعفو تعفو عن شاكر وإن تسأل ما لم تعطى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عفوت عنك يا ثمامة فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة يا ثمامة فخرج ثمامة حتى أتى حائطا من حيطان المدينة فاغتسل به وتطهر وطهر ثيابه ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المدينة في أصحابه فقال يا محمد والله لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك إلا ولا دين أبغض إلي من دينك ولا بلد أبغض إلي من بلدك ثم لقد أصبحت وما وجه أحب إلي من وجهك ولا دين أحب إلي من دينك ولا بلد أحب إلي من بلدك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا رسول الله إني كنت خرجت معتمرا ولا معتمرا معتمرا معتمرا وأنا على دين قومي فيسرني صلى الله عليك في عمرتي فيسره رسول الله في عمرته وعلمه فخرج معتنى قال فلما قدم مكة وسمعته قريش يتكلم بأمر محمد من الإسلام قالوا صبأ ثمامة فأغضبوه فقال إني والله ما صبوت ولكني أسلمت وصدقت محمدا وأمنت به ويم الذي نفس ثمامة بيده لا يأتيكم حبة من اليمامة وكانت ريف مكة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى مكة حتى جاهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثمامة فربط بعمود من عمود الحجرة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ثمامة فربط بعمود من عمود الحجرة 3 ليال فذكر الحديث بمعناه وهذه الرواية توهم أن يكون صدر الحديث في رواية يونس بن بكير من قول محمد بن إسحاق عن شيوخه ورواية الليث بن سعد ومن تابعه أصح في كيفية أخذه والذي روي في حديث محمد بن إسحاق من قول أبي هريرة وغيره في إرادة فدائه يدل على شهود أبي هريرة ذلك وأبو هريرة إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر فيشبه أن يكون قصة ثمامة فيما بين خيبر وفتح مكة والله أعلم وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو قتيبة سلمة بن الفضل الأدمي بمكة قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو ثميلة يحيى بن واضح قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد بالتاء المثنى أبو ثميلة قال حدثنا أبو ثميلة يحيى بن واضح قال حدثنا عبد المؤمن بن خالد الحنفي عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس أن ابن أثال الحنفي لما أوتي به النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسير خلى سبيله فأسلم فلحق بمكة يعني ثم رجع فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهدى فجاء أبو سفيان أنا ابن حرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى. قال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع. فأنزل الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. العز العز اللي هو إيه بقى؟ اللي هو الصوف ينقعون في الدم ثم يشون. الله أكبر. العلهز العلهز. أحسن الله عليكم. قال: باب ذكر السرايا التي كانت في سنة ست. بارك الله فيك. أحسن الله عليكم. نكتفي بهذا. بارك الله فيك.